بأهلك يا بدر الإسلام، كم تحلو في الدرب الآلام، بذلك تصطبغ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفلام، وتعالج طلعتك الأيام. يا فجر الإسلام، أهلك يا وحي القرآن، فتعالى صيحات الميدان. أهلك يا وحي القرآن، فتعالى صيحات الميدان. ينتفض الإيمان، من أجلك ينتفض الإيمان، ويدمدم في الأرض البركان، ويبارك دعوتك الرحمن. يا فجر الإسلام، أجلك يا فجر الإسلام، كم تحلو في الدرب الآلام، بدلالك تصطبغ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفهام، وتعالق طلعتك الأيام. يا فجر الإسلام، يا فجر الإسلام، حياتك ساطعة الأضواء، بالعدل تفيض بالآلاء. حياتك ساطعة الأضواء، بالعدل تفيض بالآلاء. تفديها أرواح ودماء، تفديها أرواح ودماء، وتخالف أنفاس الشهداء، وتشيع فتنهزم الظلماء. يا فجر الإسلام، أهلك يا فجر الإسلام، كم تحلو في الدرب الآلام، بجلالك تصطبغ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفهام، وتعالق طلعتك الأيام. يا فجر الإسلام، يا فجر الإسلام، يا هذا التاريخ المرسوم، قد أقبل فارسك الموعود. يا هذا التاريخ المرسوم، قد أقبل فارسك الموعود، بعد مجالات وشهود، من بعد مجالات وشهود، بيديه المفتاح المفقود، والنصر بغايته معقود. أهلك يا فجر الإسلام، أهلك يا فجر الإسلام، كم تحلو في الدرب الآلام، بذلك تصطبغ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفهام، وتعالق طلعتك الأيام. يا فجر الإسلام، يا فجر الإسلام، يا فجر الصحوة لم تهزم، السيف بكافك لم يسلم. يا فجر الصحوة لم تهزم، السيف بكافك لم يسلم. فتقدم يا فجر تقدم، فتقدم يا فجر تقدم، فحصان الوثبة قد حمحم، والنصر وإن طال معتم. أهلك يا فجر الإسلام، أهلك يا فجر الإسلام، كم تحلو في الدرب الآلام، بجلالك تصطبغ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفهام، وتعالق طلعتك الأيام. يا فجر الإسلام، أهلك يا فجر الإسلام، أهلك يا فجر الإسلام.